نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وإياه في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع صلاة الكسوف، وأكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا يصحبه الله من بعد. قال: باب صلاة التطوع. التطوع يعني صلاة النافلة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بعد الفريضة. والنوافل منها مؤكدة ومنها غير مؤكدة. من النوافل المؤكدة قال صلاة الكسوف. عندنا الكسوف وعندنا الخسوف. الكسوف خاص في الشمس يسمى كسوف الشمس، والخسوف خاص في القمر يسمى خسوف القمر. الكسوف الإخوة، الكسوف كسوف الشمس ما يكون إلا في آخر الشهر، في آخر الشهر، ما يكون إلا في آخر الشهر. فإذا كسفت الشمس اعلم أن غدا الشهر الجديد، يعني الشمس ما تخسف إلا في آخر الشهر. ما تخسف الشمس في تاريخ 20 الشهر أو 15 الشهر أبدا، إنما تخسف في آخر يوم من الشهر. وأما القمر متى يخسف؟ يخسف دائما القمر في نصف الشهر إذا كان بدرا، أما إذا كان هلال ما يخسف، إذا كان محاق ما يخسف، التربيع الأول ما يخسف، الأحدب ما يخسف. متى يخسف؟ إذا كان بدرا، إذا اكتمل. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأثبت هذا علماء الفلك. لما سألت الشيخ صالح العجيري وهم من كبار علماء الفلك أثناء الدراسة عليه، قال نعم، ما يسمح، ما يحدث كسوف للشمس إلا في آخر يوم من الشهر. فإذا خسفت الشمس اعلم أن بكرة 1 الشهر. قال: وبعده دائما، وبعده 14 يوم يحصل خسوف القمر دائما بعده. قد يكون عندنا هنا في بلادنا وقد يكون في بلاد أخرى، قد نرى في عيوننا وقد ما نراه. فدائما يا إخوة بعد كسوف الشمس يأتي خسوف للقمر. فمتى ما رأى الناس خسوف القمر شرط أنهم إيش يرونه، أو كسوف الشمس شرط أنه يرى، يفزعون إلى الصلاة. أما إذا سمعوا أن كسوف أو الخسوف في الصين أو في الهند أو في أمريكا وما رأوه ما يصلون. من يصلي؟ يصلي أهل البلد الذي حصل عندهم الخسوف. لكن إذا نحن حصل عندنا رأيناه هنا نفزع إلى الصلاة، وتصلى كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، كبر للإحرام وقرأ سورة الفاتحة، ثم قرأ سورة طويلة عليه الصلاة والسلام، ثم ركع، ثم رفع سمع الله لمن حمده، وعاد الفاتحة مرة أخرى وسورة طويلة أقصر من التي قبلها، ثم ركع، ثم رفع عليه الصلاة والسلام، ثم سجد سجدتين، ثم قام وصلى الثانية كما صلى إيش الأولى، ركعان وسجدتان، فأصبح مجموعها 4 ركوعات و4 سجدات. ثم بعد ذلك يخطب خطبة واحدة، يخطب في الناس خطبة واحدة يذكرهم، وأن هذه آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. فإذا انتهت الكلمة والخسوف لا زال موجودا، قالوا يكثرون من الاستغفار، كما جاء في رواية عند أبي داود يكثرون من الاستغفار. أما إذا انجلى الخسوف وهم يعني في صلاتهم فإنهم يكملونها، ومتى ما انقضى كله يذهب إلى أهله. فهذه مسألة إيش صلاة الخسوف، وينادى لها الصلاة جامعة. إذا خسف القمر أو كسفت الشمس ينادى الصلاة جامعة في المساجد. قال: وأكدها صلاة الكسوف لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وأمر بها، حدث مرة واحدة في وفاة ابنه عليه الصلاة والسلام إبراهيم. وقيل أنه حصل في أكثر من مرة، لكن لم يقل لنا إلا يعني حادثة ابنه عليه الصلاة والسلام. قال: وتصلى على صفة حديث عائشة المتفق عليه. وجاء في حديث آخر عند مسلم حيث علي أنه عليه الصلاة والسلام صلى في كل ركعة 3 ركوعات وسجدتان، يعني 6 ركوعات و4 سجدات. فيقول الشيخ بن باز رحمه الله قال لعل، قال ما دام أن حديث صحيح عند مسلم، قال لعل ليش أن الكسوف حدث أيضا مرة أخرى عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقول لنا إلا إيش؟ إلا الصلاة. فقال يحتمل أنه إيش حصل أيضا مرة أخرى. ناشا صلاة الوتر. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. نعم، صلاة الوتر أيضا، صلاة الوتر سنة مؤكدة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها، وما كان يترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر، كان حتى على النافلة يصلي، على الراكبة أو دابة وهو راكب كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الوتر. وإذا نام عن الوتر كان يقضيه من النهار 12 ركعة، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن وتره فقضاه 12 ركعة. ولم يختلف في صلاة الوتر إلا في موضوع واحد فقط، وهو في مزدلفة، هل يصلى في مزدلفة الوتر أم ما يصلى؟ هذا في خلاف معروف بين أهل العلم. وأما الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر، قلنا كان يوتر على الدابة وهو راكب عليه الصلاة والسلام. لكن في مزدلفة جاء في حديث أنه صلى المغرب والعشاء ثم نام مباشرة، وجاء في موطأ عبد الله بن وهب من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في مزدلفة على أثر أي صلاة، يعني لا بعد المغرب ولا بعد العشاء، يعني ما صلى نوافل. فقالوا إذن في مزدلفة ما تصلى. وقال آخرون أن الوتر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه لا في السفر ولا في الحضر، فتصلى حتى في مزدلفة. أما ما عدا هذه إخوة فإنه كان عليه الصلاة والسلام ما يترك الوتر أبدا. وحتى قيل الإمام أحمد أن رجلا كان يواظب على ترك الوتر قال ذلك امرؤ سوء ولا أقبل شهادته. ونام عنده أحد علماء الحديث في أحد المرات، ووضع الإمام أحمد عنده ماء كي يتوضأ به لقيام الليل، فوجد الماء كما هو، فلما أصبح قال له الإمام أحمد: سبحان الله، من أهل الحديث ولم تقم الليل، يعني ما صليت الوتر؟ فاستنكر هذا عليه الإمام أحمد رحمه الله. قال: وصلاة الوتر سنة مؤكدة. الفرق بين السنة والسنة المؤكدة إخوة، السنة المؤكدة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حث عليها بقوله: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا، حث عليها بقوله عليه الصلاة والسلام. وأما السنة هكذا الغير مؤكدة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فقط فعلا ولم يأمر بها، فهذا الفرق بين المؤكد وغير المؤكد. مثلا الضحى ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، ايضا مثلا 4 ركعات بعد الجمعة، 4 ركعات قبل العصر حث عليها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أكد عليها كما أكد في الوتر، فسمى ايش؟ سنة مؤكدة. قال: داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا، وحث الناس عليها، هذا ايش؟ سنة مؤكدة، حث الناس عليها. قال: وأقلها ركعة. نعم، أقل الوتر ركعة، عثمان عن وضاه أقام الليل كله في ركعة واحدة. قال: وأكثره 11 ركعة. نعم، هذا إخوة أكثره 11 ركعة، لكن لو زاد على 13 ركعة جاز ذلك، كما في صحيح البخاري من حيث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. قال ووقته يعني وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر، إذا جمع بين الصلاتين مثلا في سفر أو مطر له أن يصلي بعد الجمع مباشرة، يعني إذا جمع جمع تقديم قدم العشاء في وقت المغرب له إيش أن يصلي الوتر بعد العشاء، عفوا بعد الجمع مباشرة، لأنه ما صلى العشاء فقد دخل هنا إيش وقت العشاء. قال والأفضل أن يكون آخر صلاته، يعني أن يكون آخر صلاته وتر، يقول سلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، لكن لو أوتر الإنسان في أول الليل ثم نام واستيقظ في آخر الليل وأراد أن يصلي، ذهب جمهور العلماء أن يصلي ركعتين ركعتين ولا يصلي إيش الوتر، يقول سلم لا وتران في ليلة. ذكر الترمذي رحمه الله أن هذا القول جماهير العلماء، ومنهم من الصحابة طلق بن علي عنه وارضاه. القول الثاني أنه يصلي ركعة ينقض الوتر ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر في آخر الليل، وهذا ثبت عن ابن عمر، فقد روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر أوتر في أول الليل ثم نقض وتره، يعني صلى ركعة ثانية ثم صلى ما شاء الله ثم أوتر في آخر الليل، وهذا قول مالك رحمه الله بنقض الوتر. أما جمهور العلماء قالوا لا ما ينقض الوتر، لقول سلم لا وتران في ليلة. قال والأفضل أن يكون آخر صلاة وترا كما قال سلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، رواه البخاري ومسلم. قال ومن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، يعني الإنسان يخشى أنه يعني يخاف إذا نام ما يستيقظ إلا مع أذان الفجر، فهذا يوتر أول الليل. قال سلم قال أبو هريرة عنه الله أوصاني خليلي بثلاث وذكر وأن أوتر قبل أن أنام، يعني من أول الليل. قال ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، وآخر الليل أفضل. لماذا؟ قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. نعم. صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. نعم. صلاة الاستسقاء، الاستسقاء هو طلب نزول المطر، طلب نزول المطر. عندنا استسقاء وعندنا استصحاء، الاستسقاء طلب نزول المطر، وأما الاستصحاء هو طلب إيقاف المطر، إذا كثر المطر وخشي الناس القرق يصلون سمى استصحاء، يعني يدعون الله أن تكون حواليهم لا عليهم. وأما استسقاء هو طلب نزول المطر وليس له وقت محدد، حتى وإن خرج الوسم حتى وكان في الصيف يطلب الناس ربهم سبحانه وتعالى. حدثنا أحد الدعاة أن أهل نجد أصابهم يعني قحط في أحد السنوات، فطلبوا من الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ذاك الوقت، طلبوا منه الاستسقاء. فقال الرجل قال كيف يأتي المطر ونحن في القيض، يعني الدنيا قيض كيف يأتي المطر، يعني المطر يأتي متى؟ مع الوسم، لكن في القيض يأتي المطر. فقال الشيخ خلاص بكرة إن شاء الله نستسقي. فخرج الشيخ رحمه الله واستسقى بالناس سبحان الله نزل المطر. فقالوا أن مدينة اسمها أن نجد مكثت ما يقارب 3 أيام المطر سيل ما أوقف 3 أيام، حتى سالت الوديان والناس تخبر كانت بيوتهم من طين في ذاك الوقت، قال حتى هدمت بعض البيوت. ففي صلاة الفجر جاء ذاك الرجل الذي قال كيف يأتي المطر للشيخ عبد الله وكلم الشيخ والشيخ يقول لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله. فقال الشيخ للمصلين اجمعوا لأخيكم فلان فإن بيته قد هدم من المطر. شوف قال ايش كيف يأتي المطر في القيض. فالشاهد أخوان أن المطر في كل وقت يطلب الاستسقاء في كل وقت، وهو سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة حتى الأنبياء السابقين فعل سليمان وفعل موسى عليهم الصلاة والسلام. قال وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، يعني في أي وقت، سواء كان في الشتاء في الصيف في ربيع أو خريف، في أي وقت من أوقات السنة. قال وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، يعني أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد تماما. يكبر في الأولى 7 تكبيرات ويقرأ الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، والثانية يقوم يكبر 5 تكبيرات ويقرأ الفاتحة والغاشية، ثم يخطب الناس خطبة واحدة. الفرق بينه وبين العيد أنها خطبة واحدة، وأما العيد خطبتان بالإجماع، وأما الاستسقاء خطبة واحدة. ثم بعدما يخطب الناس ويذكرهم بالتوبة والاستغفار ويكثر من الاستغفار، يرفع يديه إلى السماء، يبالغ في رفع اليدين. أما ما فعل بعض الناس أنه يجعل يديه إلى صدره، هذا ليس استسقاء، إنما استسقاء يبالغ، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى إيش رؤيا بياض إبطيه. لو كان فعل هكذا لما رؤيا بياض إبطيه، إنما قال يبالغ، حتى جاء في الرواية جعل باطن كفيه إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء، يعني هكذا عليه الصلاة والسلام استسقى. فإذا رفع الإمام يرفع الناس أيديهم. والاستسقاء له 3 حالات، الاستسقاء 3 حالات. الحالة الأولى أن يخرجون إلى البر أو إلى المساجد، يعني صلاة مستقلة. الحالة الثانية يوم الجمعة يخطب الإمام على منبره ثم يرفع يديه يستسقي كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة إذا كان جالسا من غير صلاة يرفع يديه ويستسقي. هذه الثلاثة كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعد الناس وخرج منهم إلى المصلى وصلى استسقاء. الثانية كانوا وهو يخطب، لما جاء رجل قال يا رسول الله اسأل لنا تقطعت السبل وجعل ماتت الدواب، فقال رسول الله اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وكان يخطب الجمعة. الثالثة كان جالس عليه الصلاة والسلام ورفع يديه في المسجد وقال اللهم اسقنا اللهم اغثنا. نعم. قال وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، يعني في المصلى، هذا هو الأفضل، وقتها وقت الضحى، لكن لو صلت في المساجد جاز ذلك. قال ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، لأنه يشرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. قال فيصلي 2 ركعة ثم يخطب خطبة واحدة. قال يكثر فيها من الاستغفار، فقد جاء في الأثر الذي رواه الطبري في تفسيره أن عمر بن الخطاب رحمه الله خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار، فقيل له يا أمير المؤمنين ما زدت على الاستغفار؟ فقال لقد سألت الله بمجاديح السماء، يعني مجاديح إيش؟ المطر. ثم قرأ فقلت استغفرك أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، والسماء يعني إيش؟ يعني المطر، مدرار يعني متتابعة. قال ويلح في الدعاء، لأن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. قال ولا يستبطل الإجابة، لا تبطل الإجابة، انتظر ما نزل الماء استسقي مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تأتي رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن المطر رحمة سماه ربنا سبحانه وتعالى وسماه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، الرحمة يعني المطر. قال كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق. قال وغير ذلك من الأمور الجالبة للرحمة ودافع للنقمة. يقول ينبغي أن يبذل هذه الأسباب، يكثر من الاستغفار ويخرج متذللا، وإذا كان عليه عباءة بعد الاستسقاء يغلبها، لعل الله أجل أن يغير الأحوال من حال إلى حال. نعم شيخ. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم. نعم، قال أوقات النهي. أوقات النهي ثلاث أوقات تحرم فيها صلاة النافلة المطلقة يعني. أما إذا كان قضاء فريضة فإنه يجوز له أن يصليها وقت النهي ولا حرج بذلك. قضاء سنة راتبة مثلا فاتت سنة الفجر وصلاها بعد صلاة الفجر له ذلك. أما السنن المطلقة فإنه يحرم أداؤها، قيل وإذا صلاها صلاته باطلة. ما هي الأوقات؟ قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذا الأول. قال أوقات النهي عن النوافل المطلقة، شوف المطلقة يعني ليش المقيدة، المطلقة. الأول بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني إذا رأيت الشمس بدأ حاجب الشمس انتظر 15 دقيقة حتى ترتفع قيد رمح، لأن جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أنها إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها المشركون، فنهينا عن هذا عن مشابهتهم. فمتى ما ارتفعت قيد رمح صلي، لكن لو أن إنسان فاتت سنة الفجر له أن يصليها بعد الصلاة مباشرة، كما جاء عند أبي داود وصحيح الشيخ الألباني أن رجلا صلى بعد الفجر ركعتين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الفجر أربع، يعني هل الفجر أربع ركعات؟ قال يا رسول الله إني لم أصلي سنة الفجر وصليت الآن، فسكت عليه الصلاة والسلام. وكيف؟ قال والثاني من بعد صلاة العصر إلى الغروب، يعني ما تصلي صلاة العصر انتظر حتى تغرب الشمس، لأنها إذا غربت كما عند مسلم تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها المشركون عباد الشمس، فهنا ما تصلي انتظر. لكن الأنثى مثلا جاء المسجد لأجل درس له أن يصلي تحية المسجد، هذه ذوات الأسباب. وعندنا قاعدة وضح الإمام الشافعي رحمه الله يقول كل نهي له سبب فليس عنه سبب، عفوا فليس عنه نهي، كل نهي له سبب فليس عنه نهي، هذه القاعدة قالها بها الإمام الشافعي رحمه الله. أما غير قال لا يأتي ويجلس مباشرة، لكن الصحيح أن كل نهي له سبب فليس عنه نهي، هذه قاعدة. قال ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، هذه الحالة الثالثة، لأن إخوة إذا كانت في كبد السماء جاء في الحديث رواه مسلم أيضا أن جهنم تسعر في هذا الوقت، فما تصلى الصلاة النوافل. لكن متى؟ قالوا هذا يكون قبل صلاة الظهر بعشر دقائق حتى تزول، يعني حتى يدخل وقت الظهور. هذه هي يعني أوقات النهي الثلاثة التي يحرم فيها النوافل المطلقة فقط. أما قضاء الفريضة يجوز، متى ما مثلا إنسان فات صلاة الظهر لما صلى العصر تذكر أنه ما صلى الظهر يصلي مباشرة، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، يعني متى ما تذكر صل. أيضا مثلا لو ذهب إلى العمرة مثلا وطاف في البيت لو يصلي خلف مقام إبراهيم في ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم، لعلنا نقف عند صلاة الجماعة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم